احكم بالعدل يا دابي قدامك مظالم احكم بالعدل يا دابي قدامك مظالم ظلموا السود عيني من مقدار الهدي ختمنا للعيبون وتركنا كل نور ختمنا للعيبون وتركنا كل نور واتأكرم الشهور جهزنا العدليات بالحكمة والثبات حققنا المعجزات بالحكمة والثبات حققنا المعجزات ياسين دمرنا الدبابات نعيب قدامك نرفع فيها علامك ادي فينا نعيب قدامك نرفع فيها علامك ارفع الله تحت قدامك يا مطار العريسة البركة الكبيرة حد جلال ربنا يبارك فيه على خده ما عفّر